أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل التكبيرات واجبة على المأموم خلف الإمام وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هي واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، فتكبيرات الانتقال على القول بوجوبها واجبة على كل مصل، وبناء على ذلك إذا صلى وراء الإمام لا تسقط عنه إلا إذا سهى، فإن الإمام يحملها عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. فقوله ضامن أي متحمل حميل، الضمين هو الحميل الذي يتحمل. فلما ثبتت السنة أنه لا يحمل الأركان فهمنا من هذا أنه يحمل الواجبات، وبناء على ذلك إذا نسي التكبير وراء الإمام أو نسي التحميد وراء الإمام أو نسي التسبيح في الركوع والسجود على القول بوجوبهما حمل الإمام عنه ذلك، لأن الإمام ضامن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، والله تعالى أعلم.